أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة. تفضل. قال المصنف رحمه الله وعن ميمونة رضي الله عنها قالت مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشاة يجرونها فقال لو أخذتم إهابها فقالوا إنها ميتة فقال يطهرها الماء والقرض. أخرجه أبو داود والنسائي. وعن ميمونة هي أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية كان اسمها برة فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة. تزوجها صلى الله عليه وسلم في شهر ذي القعدة سنة 7 في عمرة القضية ووفاتها سنة 61 وقيل 51 وقيل 66 وقيل غير ذلك وهي خالة ابن عباس ولم يتزوج صلى الله عليه وسلم بعدها. قالت مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو أخذتم إهابها فقالوا إنها ميتة فقال يطهرها الماء والقرض. أخرجه أبو داود والنسائي. وفي لفظ عند الدارقطني عن ابن عباس أليس في الماء والقرض ما يطهرها. وأما رواية أليس في الشث والقرض ما يطهرها فقال النووي إنه بهذا اللفظ باطل لا أصل له. وقال في شرح مسلم يجوز الدباغ بكل شيء ينشف فضلات الجلد ويطيبه ويمنع من ورود الفساد عليه. شفت الآن شفت القضية يطهره وش معنى الآن؟ تبهتم الآن؟ ما معنى يطهره؟ يطيبه يجففه بحيث لا تحل فيه النتن يصبح غير سالم. ليس المقصود من يطهره أنه كان ماذا؟ نجسا خاصة بعد ما ذكرنا النصوص الأخرى دباغ الأديم ذكاته إلى غير ذلك. نعم. قال رحمه الله وقال في شرح مسلم يجوز الدباغ بكل شيء ينشف فضلات الجلد ويطيبه ويمنع من ورود الفساد عليه كالشث بالمعجمة. وجزم الأزهري بأن آخره موحدة وقاله من الجواهر التي جعلها الله في الأرض تشبه الزاج. وجزم غيره بأن آخره مثلثة. قال الجواري إنه طيب الرائحة مر الطعم يدبغ به. والقرض وقشور الرمان يدبغ به أو القرض وقشور الرمان وغير ذلك من الأدوية الطاهرة. ولا يحصل بالشمس إلا عند الحنفية ولا بالتراب والرماد والملح على الأصح. يعني الآن لما ذكر كل ما يطهر الجلد ويوجزه هو جائز. أنا قال أي إهاب دبغ فقد طهر. فأي شيء يستعمله نحن يستعمله الملح الشب إلى غير يعني كل ما دخل في هذا فيبسى يعني خرج جلد عن النتنة النتونة فهو يعد من الدباغ. يعني حتى يدرك الإنسان عادي على النص هذا بحد ذاته يعني فكلمة يطهرها هذا كغيرها من المسائل التي فيها معان في اللغة. لأن التطهير يراد به التنظيف ويراد به النجاسة يعني يطهر الشيء. فإذا كان أردنا به النجاسة له معنى وإذا أردنا به الطهارة وهو التنظيف وغير ذلك واليبس فله معنى آخر. وهذا نفس الإشكالية اللي واقع كذلك في ولوغ كما يأتي في الآن إذا ولغ الكلب مات في إناء أحدكم فطهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فقوله طهور أي التنظيف في حد ذاته يعني أي ينظف هذا في حد ذاته. إذن على هذا الأساس هذه المحامل والرجس والركس نجد كثير من أهل العلم الآن عندما ينظر للنص لوحده ويستعمله على غالب استعماله غير هذا لابد يصبح له يصل إلى حكم. وإذا نظر للنص الأخرى واستعمله باستعمال الآخر بهذا كالركس مثلا لما جاء إلى بعرة الحمار روث الحمار قال إنها ركس فركس استعملها أهل العلم على أنها كونها ماذا؟ أنها نجسة المواد الشوكاني يذهب إلى نجاستها في حد ذاته. لكن الركس هو المبعد الذي يكون غير صالح ما بل هذه الأمور كلها في مثل استعمالات هذه يحتاج فيها طالب العلم إلى التروي وبحث النصوص فيها والنظر فيها بدقة ليصل إلى المعنى أو المقصود الشارع في ذلك، لأن يعني ممكن الإنسان ما يظهر له من ألفاظ عبارات فيحمل محمل غير سليم، والواجب عليه هو جمع النصوص والنظر بدقة ليصل إلى ذلك. فضل. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها، فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. وعن أبي ثعلبة بفتح التاء بعدها عين مهملة ساكنة فلام مفتوحة فموحدة، الخشني رضي الله عنه بضم الخاء معجمة فشين معجمة مفتوحة فنون نسبة أو نسبة إلى خشين بن النمر بن قضاعة، حذفت ياؤه عند النسبة. واسمه جرهم بضم الجيم بعدها راء ساكنة فهاء مضمومة ابن ناشب بالنون وبعد الألف شين معجمة آخره موحدة. اشتهر بكنيته، بايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان وضرب له بسهم يوم خيبر وأرسله إلى قومه فأسلموا، نزل الشام ومات بها سنة 75 وقيل غير ذلك. قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها، فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه بين الشيخين. يعني ظاهر هذا النص يعني أن النهي عن الأكل فيها ابتداء ليس كونها نجسة، لأن النجاسة تزال بالغسل كما هو ظاهر من هذا النص عليه إذا استعملت في النجاسة، وإنما البعد عن الكفار وآنيتهم وغير ذلك أبعد ما يكون. واضح هذا المقصود به، يعني البعد عن الكفار بعدا كليا حتى لا يربط بالمسلم شيء من الكفار إلا ما كان مشتركا بيننا وبينهم. يعني إذا كان في شيء في لنا أن نترك يعني أن نتركه وفي وسعنا تركه، الواجب علينا الابتعاد عنه. هذا ما يستفاد من هذا النص الذي قال رسول الله: إنها بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها، يعني لا تأكلوا فيها لأنها آنية الكفار. يعني كأنها تتربى النفوس على ماذا؟ على مجي ما يأتي من الكفار ولو كانت آنية. فمن باب أولى ماذا؟ ترك غيرها من المسائل الأخرى التي هي ليست من الآنية، لأن الآنية كما قلنا شيء ماذا؟ مشترك. والإناء لا يحصل فيه التشبه بالكفار، يعني لا يحصل فيه التشبه بالكفار، إناء برمة برمة عند هؤلاء وعند هؤلاء. لكن لما أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يربي الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم الابتعاد عن كل ما جاءهم من الكفار، إذا كان عندنا ما نكتفي به ذاتيا وجب تركه. واضح هذا؟ قال: إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. يعني تعامل مع الظاهر، ولو أنها طبخ من قبل فيها خمر وفعل فيها ما فعل، ولو أن الخمر قد تسرب إلى جزئياتها الداخلية وغير ذلك، يعني يكتفى فيها بالغسل ثم الاستعمال مباشرة إذا لم تكن للمسلمين آنية. يعني هذا ما يستفاد من هذا النص من ظاهره. وش يقول صاحب الكتاب؟ قال الصنعاني رحمه الله: استدل به على نجاسة آنية أهل الكتاب، وهل هو لنجاسة رطوبتهم أو لجواز أكلهم فيها الخنزير وشرب الخمر أو الكراهة؟ ذهب إلى الأول القائلون بنجاسة رطوبة الكفار وهم الهادوية والقاسمية ونصر ابن حزم، واستدلوا أيضا بظاهر قوله تعالى: إنما المشركون نجس، والكتابي يسمى مشركا إذ قد قالوا: المسيح ابن الله وعزير ابن الله. وذهب غيرهم من أهل البيت. يعني هذا غير سليم، يعني أن كونها ليس المقصود بها النجاسة وإنما تنزع عن هذه الآية في حد ذاتها، واستدلالهم بقول المشركون نجس، نجس ماذا؟ عقدية وليس معنوية، عينية، فما يخرج منه من عرق وغير ذلك فهو ماذا؟ جائز. ولهذا جاز الجواز الكتابية في حد ذاتها والسرايا الكتابيات وغير هذا، فدل على أن المقصود بالنجاسة وإنما النجاسة الحسية المعنوية ليس النجاسة الحسية. فهنا في إدلالة على أن الآية هذه لا تستعمل ابتعادا عنها، لكن لما كانوا هم يستعملونها في كل المسائل يعني خشية أن يقود قد استعمل فيها شيئا آخر من الأشياء التي هي لا يفادة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها من تمام التنظيف، لا لكونها نجسة يعني، لماذا؟ لأن لما وضعوا فيها ما وضعوا ثم صبوه نجسة ماذا؟ زالت بزوالها ثم جفت بعدها، ما لم يبقى فيها شيء، لكن من تمام البعد عن التشبه بالكفار واستعمال آليتهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم. قال رحمه الله: وذهب غيرهم من أهل البيت المؤيد بالله وغيره إلى طهارة رطوبتهم، وهو الحق لقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم توضأ من نزالة مشركة، ولحديث جابر عند أحمد وأبي داود: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم ولا يعيب ذلك علينا. وأجيب بأن هذا بعد الاستيلاء ولا كلام فيه، وهذا الجواب بالشرح، وهو يعني أنا الفرق قبل الاستيلاء وبعد الاستيلاء لا دخل له في الآن، يعني التعليل بالاستيلاء وقبل الاستيلاء لا دخل له فيه، واضح الآن؟ يعني الآن ما يستطيع الإنسان أن يجعل هذا علم. وأجيب بأن هذا بعد الاستيلاء ولا كلام فيه، وهذا الجواب بالشرح، يعني المقصود به أن الآن مقصود به إذا كان، لأن هذا النص الذي كان بيدينا ما معنى النص الذي بين يدينا، قال الصحابة: يا رسول الله إن بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم، أنا بأرضهم أفنأكل من آنيتهم؟ قال النبي: لا. يعني فما الشيء الذي يغير؟ واضح، ما هو الشيء الذي يغير يعني هذا الأمر قبل وبعد؟ ما في شيء يغير، يعني إذا استولينا عليهم أصبحت الآن يمان جوز استعمالها، وإذا لم، فما العلة وما الدخل في مثل هذا؟ فلا دخل الاستيلاء غير هذا، فإذا أصابوا يبقى ذاك الحكم أن آنية الكفار حتى ولو استولينا عليهم نفس الحكم باقي في حقهم، وقد يكون هذا كان قبل ذاك أنهم يصيبوا من آنية الكفار، هذا كان قبل هذا النهي، وإذا جاء هذا النص بمعنى زائد عن المعنى الأول وهو استعمال آنية الكفار، هذا فيه معنى ظاهر وهو الأصل أن تستعمل آنيتهم غير ذلك. أما الآن إذا جاء نص ونهى عن الاستعمال في آنيتهم، المقصود هنا بآنيتهم هي الأواني التي فيها طبخ غير ذلك مما يجتهد، أما المزادة فهي مصنوعة خصيصا لماذا؟ لشرب الماء، للماء، يعني لم يخالطها شيء من الأشياء اللي ممكن فيها تحصل في حد ذاته. لا نجعل من هذا أصولا نقول قبل الاستيلاء عن الاستيلاء. تفضل. قال رحمه الله: وأجيب بأن هذا بعد الاستيلاء ولا كلام فيه، وهذا الجواب بالشرح، وهو مبني على أن استيلاء أهل الإسلام على أموال أهل الشرك مطهر، ونحن لا نقول به إذ لا دليل به عليه، بل نقول رطوبة الكفار طاهرة، وما استولى عليه المسلمون من أموالهم طاهر أصاله، لا أنه طهر أو طهر بالاستيلاء، وإن سلم ففي غيره من الأدلة غنية عنه. نعم، يعني هذا الكلام سليم جدا. وقد أخرج أحمد من حديث أنس أنه صلى الله عليه وآله وسلم دعاه يهودي إلى خبز شعير وإهالة سنخة بفتح السين المهملة وفتح النون المعجمة، فخاء معجمة مفتوحة أي متغيرة، قال: في البحر لو حرمت رطوبتهم لاستفاض نقل توقيهم لقلة المسلمين حينئذ وكثرة استعمالاتهم لا يخلو منها ملبوسا ومطعوما، والعادة في مثل ذلك تقضي بالاستفاضة. هذا دليل يعني على عدم النجاسة، هذا يؤكد هذا على عدم النجاسة، لأنه هو سأل عن استعمال المسلمين لآنيتهم أن يستعملوها هم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد من المسلمين، قلت هذه النصوص كلها التي بين يدينا تؤكد المعنى المقصود من النص، أي من النص النبوي، لأن قدمت له أشياء في أوانيهم وأكل منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني لو كانت المقصود بها النجاسة لما كان النبي لماذا ليأكل منها بأي وجه من الوجوه، إذن فقدمت له، ففي دلالة عن الابتعاد عن الكفار وأوانيهم وحوائجهم بأي وجه من الوجوه، يعني كمعنى حتى تمج نفوس المسلمين ما يصل إليهم من عند الكفار، يعني حتى الأمهات تبل، وهذا ما كما نقول احنا من الناحية الاقتصادية يعطي استقلالية المسلمين بماذا؟ بمتاعهم، حتى لا يكونوا عالة على غيرهم، يعني حتى هذه العالة يكون هذا قد نستفيد منها النص هذا المعنى هذا، من هذا النص وهذا النهي من استعمال أنيد الكفار يستفاد منه توجيه المسلمين إلى ماذا؟ إلى إيجاد ما هو في حاجة إليه من أشياء بأنفسهم، لأننا نهام عن استعمال الآلية مع أن الفائدة تحصل بها وأنها مصنوعة من عندهم غير ذلك. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد من المسلمين أن لا يكونوا عالة على غيرهم، فإذا لم يجدوا جاز لهم الاستعمال مع ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من غسل الأواني في حد ذاته. يعني هذا المعنى كأنه يزداد يعني وضوحا من هذه النصوص التي بيّنت أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من أواني الكفار وأكل فيها وغير ذلك. فضل. قال رحمه الله: قالوا: وحديث أبي ثعلبة إما محمول على كراهة الأكل في آنيته من الاستقذار، إذ لو كانت نجسة لم يجعله مشروطا بعدم وجدان الغير، إذ الإناء المتنجس بعد إزالة نجاسته هو وغيره مما لم يتنجس على حد على سواء، أو لسد ذريعة المحرم، أو لأنها نجسة لما يطبخ فيها لا لرطوبتهم، كما تفيده رواية أبي داود وأحمد بلفظ: إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن وجدتم غير الحديث. وحديثه الأول مطلق، وهذا مقيد بآنية يطبخ فيها ما ذكر ويشرب، فيحمل المطلق على المقيد. نعم، هو هذا يعني ظاهر هذا اللفظ، يعني الابتعاد عن آلية الكفار للأصل فيه، ثم تنظيف لما قد يحصل، يعني ليس النجاسة العينية، لأن الإناء إذا طبخ فيه ثم جف زالت منه النجاسة بالجفوف في حد ذاته، لأن العين ما دام أنها ليست عينية، إذا صب شيء وجف خلاص زالت منه، لكن يبقى تطهير وتنظيفه أولى. نعم. قال رحمه الله: وأما الآية فالنجس أو فالنجس لغة المستقذر، فهو أعم من المعنى الشرعي، وقيل معناه ذو نجس لأن معهم الشرك الذي هو بمنزلة النجس، ولأنهم لا يتطهرون ولا يغتسلون ولا يجتنبون النجاسات فهي ملابسة لهم، وبهذا يتم الجمع بين هذا وبين آية المائدة والأحاديث الموافقة لحكمها، وآية المائدة أصرح في المراد. يعني المقصود به أن المشركون نجس لا يلتفت إلى كل ما يعني قال أنهم لا يتطهرون ولا يفعلون غير ذلك، يعني هذا في دلالة واضحة أن النجاسة المقصود بها النجاسة المعنوية، وهي الشرك لا غير. واضح الشرك لا غير. نعم. بالنسبة لقوله أو لأنها نجسة لما يطبخ فيها لا لرطوبتها. هذا معروف رطوبتها ما أزلناه. قوله لأنها نجسة ثم استدل برواية قال أبي داود رواية أبي داود. نعم. أي. قال أحمد بلغت إنهم جاؤوا على الكتاب وهم يطبخون في قبور الخنزير ويشربون في أنيات الخمر. أي نعم. لأن الباب بنجس الخمر ونجس هو هذا، يعني هذا هو لرؤيته، يعني قال الناس يطبخون فيها ذلك واحنا لا يجوزنا الاكل، لا يشترط عشان حط مخبيري لا يشترط معك النجاسه، لان لا يشترط في هذا النجاسه، يعني قولهم يطبخون فيها كذا وكذا لا لكونها نجسه، لان اذا كونها نحصل في هذا، لان الخمر والخنزير على ظاهر الاقوال التي ذكرنا من قبل لا يشترط كونها نجسه، يعني هي محرمه الاكل والشرب، لكن أن نلحق بها حكم النجاسة نحتاج إلى دليل يحكم هذا. لكن لما كانوا يأكلون هذه الأشياء هي المحرمة يجب غسلها حتى لا يخاطر الإنسان، فيأكل شيء فيه من شيء من الخنزير أو شيء من الخمر، وإنما تنقية لها وتنظيفا لها لا لكونها نجسة. يعني الآن البعد عن حمل هذا النص أنها تغسل لكون الآنية نجسة بعيد كل البعد في حد ذاته. نعم. مطلقا هو ماذا؟ يعني الآن مطلق النصوص أن أوليد كفار الأصل فيها لا تستعمل، أوليدهم التي هم استعملوها. واضح؟ طيب نعرفوا به. واضح شوان؟ يعني أوانيهم التي يستعملونها هنبتعد عنها، لكن قد يشترى من عندهم ماذا؟ آنية، كما كان يشترى من عندهم ماذا؟ ألبسة. ولذا أشرت قبيلي مش عارف هل انتبهتم أم لا؟ إيش قلت قبيلي؟ من حين لحين أشير إشارة هكذا فيذا، فالذكي من الطلبة يتفطن وإن شاء الله في المستقبل يصبح ذكي. قلت هذا في المسائل غير المشتركة. مين عم قلتم انتبهوا، قلت هذه في المسائل غير المشتركة التي يقع فيها التشبه بهم، أما ما كان مشتركا بيننا وبينهم لا إشكال في هذا. واضح الآن؟ الآن النص جاء النص في الأواني فأشرنا إلى الأواني وكانت مني لفتة ولو بسيطة جدا جدا ما نجعر تفطنتم إليها ولم تتفطن إليها. قلت هذا لأن أعلم أن الطالب إذا لما تكلمنا عن التشبه بهم وغير ذلك قلت هذه في المسائل الغير المشتركة. أما المشاكل المسائل المشتركة فقد لبس الرسول صلى الله عليه وسلم جبة رومية. واضح الآن؟ أشرت إلى هذا إشارة خفيفة جدا جدا جدا. نعم سؤال متعارض هذا المسألة فيها في مسائل كثيرة بالنسبة للمسألة من قوسين المكياج هل هو مما يتشبه يعني شيء مشترك والله هذه هذا المسائل الزينة هذا الأصل فيه موش موضوعك أنت الآن. لا موضوع خاص بالنساء والنساء عندنا معهم دروس خاصة يعني لعلي أقول لك الحكم إذا مش ناوي خلي المسألة بعيدة عليك لا تعمل نفسك. هذا ما باب السؤال عما السؤال عما لا يعمل به في البيت خلاص معليش أنا فاهمك يعني مدام في البيت فيما بالنسبة للزينة للعموم في هذا الموضوع هذا أنا لا أرى يعني جائزا إلا ما شبه زينتنا يعني عندنا احنا الشفتين عندنا مسواك مش السواك المسواك هو بلغتنا العاميه السواك الذي هو من شجر الجوز يستعمل زينة وتطببا. عند الكحل يستعمل زينة وتطبب. عند الحنة تستعمل زينة وتطبب. عند الورص يستعمل زينة وتطبب. إذا ما شابه هذا جازه. معليش يعني ما شابه هذا جازه ولو كان من عند الكوجاي من عند الكفار بشرط أن لا تكون فيه مواد ضارة. يعني الرجل اللي يتحط في الشفتين يبدأ من البني الفاتح يعني كديروا شوية لمراقنا وهذا بحسب الشفتين يعني هذا الأمر هذا من البني الفاتح إلى البني مخضر قاتم قوي جدا هذيك كل الالوان ولو جينا بنت على رجلا بتاع الكفار استعملناه جاز لانه ما يزال في حد ما زينتنا التي في نسبه التشبه. انظر الان لما هما اصبحت الزينه عندهم مطلقه مؤخرا كما شو قبل مده جابوا بنت الحمير ولا شفت النساء كلها شفت الحمير زرق واحد اللون هذا قاتم يعني تقول اصبحوا حمير كامل يعني زينه الحمار يعني لأن شافوا سموها لتان قد تتزين لزوجها الحمار فأرادوا أن يكونوا حمار إيه ما أبدا إنهم كالألعاب بل هم أضلوا سبيلا فشافوا الحمير داروا الحمير شافوا القرود حمورة داروا شعر أحمر كلية فهم حيوانات الآن يزينون بزي الحيوانات. وهذا ما يدفع دائما نقول مثل هذا الأمر هذا تتبع مثل هذه الزينة يدفع المسلم بعدها إلى كما يسموه النسوة يسموها كتلب الشيء تزاوج الألوان يعني تقاربها وغير هذا. فلما تدير هي هذاك الفندق تعمرة شقراء وش راح يزمها تدير لازم الشعر أشقر لازم الحاجب شقرين يعني حتى تغير شكلها. وأنا أرى مثل هذا الأمر من غير الحنة فيه عدم الرضا بما كتب الله لماذا للإنسان عدم الرضا بالألوان التي كتبها الله للإنسان فإن في هذا يتشبه بغير هذا وهذا يدفع بعد ذلك النسوة إلى ماذا إلى دوام إلى دوام التغيير والتقليد الكفار. فكل ما يأتي يتبعونه شوف الآن الألوان شوف الآن الألبسة شوف كلها حتى أصبحنا تبع لهم في كل هذا. وسبحان الله يعني معظم أموال النساء تصرف فين في المكياج معظم أموال تصرف في المكياج يعني من أسفل قدميها ما هو من أعلى رأسها إلى أخماس قدميها أموال تصرف على هذا الجسم. وهذا كله بسبب ماذا؟ هذا التوجه للكفار. فأصبحنا نحن قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما وقع التوافق بيننا وبينهم في شيء كوني. تبقى معي جيدا. فيما وقع التوافق فيه في شيء كوني. أمرنا النبي بتغيير شيء كوني. ومع ذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بتغييره حتى لا نتشبه بهم ونقع الشباب. فما بالك فيما الألوان التي هم يفعلونها ونحن نتشبه بهم. يعني شيء انتبهوا معي للاستدلال هذا انتبهوا معي جيد لهذه الجزئية هذه. يعني في الشيء الكوني وهو الشيء الذي كتبه الله علينا وعليهم، يعني مش علينا نحن وعدنا، علينا وعليهم كلاهما شيب واحنا شيب في هذا الشيء الكوني الذي وقع فيه التشبه وهم شاب ونحن شبنا. الرسول أبى إلا أن نغير ذاك الشيء إلى لون آخر حتى يتميز المسلم عن الكافر. فما بالك في من تصنع لماش حتى تشبه بالكافرات؟ هذه دلالة قوية. ذا اليوم والله رضى الله عنه الشيخ أول يوم يقولها بالصورة هذه، هذا توجيه الحين يعني. قبل ما والله ما استدلت أول مرة نستدل به بهذه الصورة، وهذه وجه عظيم جدا وتوجيه عظيم جدا. فلله الحمد والمنة. لاش يقولوا دائما بدل الطلبة مع الشيخ يعترضوا عليه يخرجوا له المعلومات، يعني تخرج المعلومات بالسيف الداخل الخطمية المخفية تخرج. التشابه الكوني أبى الرسول إلا أنه خالفهم فيه، فكيف التشابه هو المصنوع؟ فكيف بالمشابهة التي هي مقصودة منهم؟ المسؤولين يقولوا الزينة جائزة بإطلاق، إن شاء الله يكون بها زينت بها أكبر فاجر أنت كفار يجوز المسلم في عديداته. فهذا فيه رد قوي جدا على مثل هذا الفهم السقيم لهذه الأمور كلها في عديداتها. ونفضل دائما الزينة عن خير، لأن زينتنا فيها دواء. الورس وش هو؟ عشبة تدهن بها الوجه تعطي لون للوجه. إذا الآن الطب والراجع للأعشاب، فدليل على أن هذه الزينة نافعة إذا كانت من أعشاب. وهم يجوا بالأدوية التي بعدها كافر. إيش سمحنا الآن بعدما طلعوا بالزينة أنفسهم بالزينة، جلود ما لها فعلة تجعدت، أصبحوا يبحثون على ماذا ردها إلى أصلها، وإحنا جراحة الأجسام وغير حتى ردها. وإحنا الحمد لله رب العالمين. والله شوف بعض العجائز في الخارج، يعني مش أنت عن العاصمة، أنا ما تكلمش أصحاب العاصمة، نموات غير وعياء اللي يسكنوا في المدن الكبيرة، وهذا الضغط وهذا الأجهاد وهذا الأجهاد. تروح تشوف العجائز في بلاد القبائل، تشوف العجائز في الشوية في البر، ليسوا في البر بحد ذاتهم. سبحان الله تراها يعني ما أعطاها الله لبعدها عن هذه الزينة الكفار من الجمال، والله ما لا يجعل الكافر. زينة الإسلام أولا، واضح زينة الإسلام هذا. وكنت أشرت، وهذا ما أشار إليه بعض أهل العلم، يعني حاول إن أردت جمالا بأهلك وإن أرادوا جمالا فعليهم أن يهتموا بالحديث، يعني مكياج نبوي. هذا المكياج نبوي، أنت أشر على أهلك وعلى زوجك أن تهتم بعلم الحديث، لأن الرسول قال نظر الله امرأ مات، نظر الله نظر شيء وضع حسن جمال غير ذلك. ولهذا تجد دائما أهل الحديث عندهم شيخ ناس كنت تشوفه من مصر غيره ينظر على وجهه مال النظارة مع كبر سنه، يعني تشوف دائما شيخ ناس مع كبر سنه ما يبدو في السن اللي هو فيه. يعني هذا الاهتمام بالحديث والشغل في الحديث يعطي مكياج رباني. نظر الله امرا دعوة نبوية، نظر الله امرا سمع مقالتي هو فأداها. فمن اهتم بالحديث، فالمرأة التي تهتم بالحديث هذه تأخذ يعني شيء زيادة على المكياج أن الله يعطيها مال نظارة. فدلهم على هذا الزينة الطبيعية الربانية الحديثية الخاصة بأهل الحديث. والله أسأل أن يوفق الجميع لما يحب الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.